إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة مصاحبة علماء الإسلام. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بالعروة الوثقى بأن تتخلوا وتبتعدوا عن الرذائل والموبقات من الشرك والسيئات، وتتمسكوا بالفضائل من التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الحسنات، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، من تمسك بها فقد تمسك بأقوى سبب لا ينقطع حتى يدخله الجنة. فاعبدوا الله تعالى وحده ولا تشركوا به شيئا، واجتنبوا طرق الشيطان وما يدعو إليه من الشرك وسوء الأقوال والأعمال. فعن أبي المنتفق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج واعتمر، وصم رمضان، وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم، وما تكره أن يأتوه فذرهم منه. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه لكي تعبدوا الله تعالى على بينة، ولكي تستقيموا على الإسلام بالطريقة الصحيحة، ولكي تدعو إلى الإسلام على بصيرة، فلا بد من العلم بالإسلام والمعرفة به وبما فيه من الأحكام، وذلك بأن تتعلموا أمور دينكم. وقد حث الله تعالى على العلم، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. إذا ذهبت لتطلب العلم في المسجد أو في حلقة أو عند شيخ، فإن كل شيء يستغفر لك حتى الحوت في البحر. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. فيا عباد الله، اطلبوا العلم وتعلموا دينكم، سواء كنتم كبارا في السن أم صغارا. فالعلم ليس لتلاميذ المدرسة فقط والثانويات والجامعات، حتى الكبير، حتى الفلاح والطبيب والمهندس، كلهم يجب عليهم أن يتعلموا الدين. ما هي الأمور التي نتعلمها مما هي فرض عين؟ ستة: أن تتعلم دينك، أركان الإيمان، أركان الإسلام، ما هو التوحيد، ما هو الشرك حتى تجتنبه. ثانيا: أن تتعلم العبادات الواجبة عليك، خاصة الصلاة، كيف تصلي، كيف تسجد إذا سهوت للسهو، كيف تتوضأ، متى يجوز لك أن تتيمم، متى يجوز لك أن تقصر الصلاة. هناك كثير من الناس يسافرون لا يعرفون كيف يصلون، إما يصلوا 4 ركعات الرباعية أو يخلوها حتى يرجعوا من السفر. وهناك بعض المرضى ما يصليش، يقول لك مانيش طاهر، راني تستروحي بالنجاسة، ما نصليش، فيبقى 15 يوم ولا شهر وممكن يموت وهو ما صلاش. فيجب عليك يا أخي أن تتعلم كيف تصلي العبادات. إذا أردت أن تذهب إلى العمرة، قبل أن تذهب إلى العمرة أو الحج، تعلم كيف تعتمر وكيف تحج. ثالثا، أن تتعلم كيف تتعامل مع الخلق، خاصة الذين تعيش معهم دائما كالوالدين والزوجة والأولاد والجيران. كثير من الجيران يشتكيوا، جاري ما نهضرش معاه، جاري ما نتفاهمش معاه، على جل طريق، على جل كيس تاع زبل، كذا. تعلموا يا عباد الله، تعلموا، سقسيوا على دينكم، سقسيوا على دينكم، كيف تتعامل مع الجيران، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الوالدين، كيف تتعامل مع زوجة أبيك إذا كان أبوك قد تزوج غير أمك، وهكذا لازم تعلموا. أما عايشين هكذا فرق خلاص، هذا خطأ كبير. كذلك رابعا، أن نتعلم ما هي الكبائر، ما هي المحرمات. ترى شابا يلبس سلسلة تاع الذهب، دير من بوشة، كي تقول له واش فيها، حرام ثاني، يا سبحان الله. المفروض أن تعرفها كيف تعرف، كيما تعرف اسمك، واسمك أنت، يقول لك اسمي عبد القادر ولا حمزة ولا. كذلك محرمات الكبائر، هناك من يفعل أفعال شنيعة، كي تقول له واش فيها، ما فيها والو، أنا بالي ما فيها والو، يا سبحان الله. خاصة البنات النساء، علموهم ما هي حدود التعامل مع الذكور. كذلك وليدك، علمه ما هي حدود التعامل مع الإناث، خاصة مع هذا الوباء اللي هو الاختلاط الذي انتشر في العالم، ليس عند الكفار فقط، عند المسلمين الاختلاط في كل مكان. فعلم وليدك ما هي المسافة التي تكون بينه وبين المرأة التي لا تحل له، تعلموا هذه. كان بعض الناس يخدم في وظيفة، يقول للمرأة تخدم معاه، هيا نوصلك للسيارة، هيا نخلص لك فنجان قهوة، مش تقول لك هذه الخطر فين تنقل، هيا نخلص لك الفطور. ما هذا؟ يعني هذا البلاء، ونحن نزيد نكثف البلاء هذا. لابد أن نتعلم كيف نتعامل مع الخلق، هذا واجب عليك. تعلم المحرمات، كاين الناس يديروا السحر، خاصة النساء يروحوا عند السحارين، على رجلها ما يحبهاش باش يولي رجل يحبها، ولا مثلا حتى تشري دار تدير السحر المور الدار باش ينقص لها بالصومه، وممكن تصلي وتصوم، معنى بلاش بلي السحر كفر، السحر كفر، الذهاب عند السحرة من الكبائر، وهكذا. كذلك يتعلم الإنسان خامسا حكم الإسلام في ميدان عمله، إنسان يخدم في المحرمات كي تقول له على حرام ثاني، على باش بلي حرام تخدم في هذا المكان، والله الخبزة، الخبزة كان مسلم انت يا الخبزة، ديرها تحت رجلك، هي تجري وراك الخبزة مش انت تجري وراها، يا سبحان الله. مسلم اللي يقول يا اخويا انا حشيشة طالبة معيشة، المهم العيش، المهم تعيش، مسلم تعزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تعزيز انت يا الخبزة خلقها لك ربي ليه؟ ما خلقكش بالخبزة، جيب الخبزة حلالية. فلازم تعرف حكم الإسلام في ميدان عملك، حبيت تدير تجارة، حبيت تدير شركة مع إنسان، حبيت تسلم من عند إنسان ما. كثير من الناس يجي عند الأغنياء يقول له اسمع سلم لي 200 مليون نخدم بهم، وكل ما نربح نعطيك نصيب، الآخر يسلم له، هذا ربا، هذا هو الربا. بعض الناس حبيت لهم الربا كان تاع البنوك، أودي تقدر تدير ربا مع صاحبك، مع جارك، باش ما تدخلش في الربا، ادخل معاه شريك في الربح والخسارة. كذلك لما تشتركوا في تجارة، ديروا حدوا واش نخدموا، شكون اللي يخدم، شكون اللي ما يخدمش، المدة كاين الناس يدخل في شركة هكذا دير المدة 5 سنين عام عامين حتى ما يتراجعش يحب يتراجع ولا ما تراجعش مازال المدة إذا إلا رضي معا إذا تعلم حكم الإسلام في ميدان عملك سادسا أن تتعلم نصيبا من اللغة العربية تفهم به دينك وتصح به صلاتك هذه الستة هذه لازم نتعلموها تعلموا الدين تاعنا أما ما زاد على هذا فكلما طلبته فهو خير فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا دينكم وابذلوا الوقت نقصوا شوية من قعدة القهوة والتفاهات نقصوا شوية نقصوا دير الوقت باش تعلم دينك عند العلماء عند طلاب العلم عند الأئمة عند الأساتذة والله ما تتغير حياتنا إلا إذا رفعنا المستوى تاعنا المستوى تاعنا نرفعه بأن نتعلم ديننا هكذا يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسن حال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دوروا مع الصادقين عيشوا مع الصادقين بعدوا عن الكاذبين بعدوا عن الخونة بعدوا عن الحركة بعدوا عن البياعين بعدوا عن الفاسدين عيشوا مع الناس الطيبين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث حسن عباد الله خير الأصحاب الذين نصاحبهم علماء الدين الإسلامي فعندما تكلمنا في خطب سابقة عن أهمية الصحبة وما هي شروط الأصحاب بعد تكلمنا عن الزوجة التي هي صاحبة كيف تختارها وكيف تحافظ عليها باش تدوم العشرة اليوم نتكلم عن صحبة مهمة ما هي هذه الصحبة؟ خير الأصحاب هم علماء الدين الإسلامي الفقهاء في القرآن والسنة الذين تعلموا أحكام الإسلام ويدعون إلى ما فيه من العقيدة والأحكام فعلينا بارك الله فيكم أن نتعلم من علمائنا وأن نحترمهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نحذر من تحقيرهم أو الاستهزاء بهم أو الاستخفاف بهم خاصة من بعض الناس الذين لا يحبون العلماء ويحبون أن تمشي آراؤهم فوق توجيهات العلماء مثل بعض الناس الذين في المعارضة في الخارج أول حاجة يبدأ بها بشي يدور الناس إلى الفساد والفتنة ينحيوا قيمة العلماء يقول ما تسمعوش هذا العلماء هذا العلماء تاع كروشهم تاع كذا تاع كذا إيه من بعد اسمع لك ليك أنت ياك اسمع لك ليك أنت فحذاري من تغييب العلماء وحذاري من تهميش العلماء فإن الأمة التي تهمش على علماءها يظهر فيها الجهل ويكثر فيها الجهال الذين يفتون الناس بغير علم وإذا كان هناك ناس يفتون بغير علم ويشوشون على الأمة يقع ضلال وتنزل الفتن قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أذنابه شفتوا العلماء كده؟ العالم عنده منزلة كبيرة في الإسلام رد بالك مع الأسف الناس اليوم إنما رحم ربي يحترمون الفنانين والمغنين والفاسدين ولا يحترمون العلماء إذا شافوا عالم عنده ربي فتح عليه عنده شو عنده سيارة ولا تسبيه ياكل ماكله مليحه ديروا حالها. وكي يجوز قدامهم هذاك اللي يغني طول الليل هو يغني يا حبيبتي يا حبيبي، ترتوي لا ما يقولوا والو عليه، يقولوا والو عليه، هذاك راهو يفسد في الامه ما يهضروش عليه. واما العالم كذا شويه حاجه مليحه كلا حتى بنان، عالم ياكل البنان يا هذاك الفاسد معليش ياكل بنان. يا سبحان الله، العالم عنده درجه كبيره، الامه لما تحترم العالم امه تتقدم وينصرها ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانها ستسير بتوجيهات العلماء. قال عليه الصلاه والسلام فضل العالم على العابد، كاين ناس عباد طيب الصف الاول قراءه القران صيام الاثنين والخميس الله عباد، صح ما يعرفش الدين مليح مليح وش لا صح، العالم خير منه. علاه؟ لان العابد او ينفع فيه روحه برك، اما العالم ينفع نفسه وينفع الامه. اذا فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. ان الله عز وجل وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها حتى الحوت وحتى الحوت لا يصلون، يعني يدعون بالمغفره والرحمه وربي يغفر له ويرحمه، لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ويدخل في هذا الاساتذه والمعلمون الذين يعلمون اولادنا او يعلمون الكبار نحو الاميه، لازم نحترمهم كذلك، لازم نحترمهم. في بعض البلدان وزير كان في موكب ضخم فاوقف الموكب فجاه ونزل من السياره وذهب الى شخص كبير فعانقه وقبل راسه وقبل يده، فقال الحرس سيدي الوزير ممكن خطر، قال ادعي له، هذا الذي اوصلني هنا اني وزير، هذا الذي علمني. امه مثل هذه تتقدم، اما امه ما تحترمش العلماء تاعها، ما تحترمش المعلمين، امه راحت. قال بعض اعداء الاسلام اذا اردت ان تهدم امه تهدم ثلاثه، اهدم الاسره، واهدم التعليم، واهدم القدوات. كي تهدم الثلاثه راس الامه اتهدمت. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبرائهم، يعني العلماء تاعهم، فاذا اخذوا العلم عن اصاغرهم، اصاغرهما ماشي صغار في السن برك، لا صغار العلم، فاذا اخذوا العلم عن اصاغرهم هلكوا. ايها المسلمون، ما هي صفات العالم الذي ناخذ منه الدين؟ ماشي اي واحد نمشي مع الدين كما يديروا بزاف من الناس في اليوتيوب ولا فيسبوك او يدور هكذا يصيب واحد يهضر على الدين يدخل معاه، خاصة في الأمور الدقيقة، لا لا أمور دقيقة لا، كما فيسبوك ولا ها يجيب حديث ما كانش منه بعد انشره أرسله إلى عشرة، وإذا ما أرسلتوش إلى عشرة راح يدير لك يدير لك تتكذب، لا لا تفرض عليا ننزلوا إلى عشرة، لا وهذا الحديث ما كانش منه أصلا، لا تكذب. فلا بد من صفات، اولا العالم والمعلم يكون مسلما ثقه صالحا، اثنين ان يكون عالما بالاسلام معروف بالكتاب والسنه واقوال السلف الصالح وخاصه اصول الفقه. وش معناتها اصول الفقه؟ اصول الفقه هذا شغل ميزان بيه تفهم القران والسنه، اللي ما قراش اصول الفقه غير ما يدخلش روحه يهضر بالدين. أصول الفقه هذه أكثر من الرياضيات، يعني في الأهمية أصول الفقه، إذا ما قريتش أصول الفقه وحبيت تهضر على الدين في الأمور الدقيقة ما تهضرش، أمور تعرفها لا عليك، واحد ما يصليش قول يصلي، واحد يشرب اليسار قول يشرب اليمنى ما عليك، أما أمور دقيقة قدرة الدين فتاوى، خاصة الأمور الجديدة، نهار جات كورونا الله لا يردها، شكون اللي فتنا؟ العلماء المعاصرون وبعض الشباب قالوا ما ناخذوش بالفتاوى تاعهم. الله يهديه. كورونا هذه حاجة جديدة، العلماء اللي عايشين فيها هما اللي يفتيوا النار، ما نجيبليش فتوى تاع بعيدة، لا، هذوما العلماء. الأمور الجديدة العلماء هما يفتيوا. العلماء قالوا ديروا الفاكسان، ما ديرش الفاكسان. يا أخي هذا العالم الكل واش بيه؟ على الأقل ما حبيتش تدير الفاكسان؟ لا ديرش. تخش العلماء تاع الحضور تاع الصحون، لا. إذا يكون مسلم ثقة صالح. ثانيا يكون عالم بالإسلام بالكتاب والسنة والعلم. ثالثا يشاور أهل العلم، يشوفوا عالم يشاور، خاصة الأمور الجديدة دليل هذا العالم هذا يحب الخير، يحب يطالع، ماشي يقول العلم أنا عندي أحبس، لا، يتشاور. كان الإمام الشاطبي رحمه الله في الأندلس عالم كبير، كان يرسل الرسائل إلى المغرب، عندنا هنا المغرب العربي، وإلى مصر، يستشيرهم في بعض المسائل الجديدة. يشوفوا عالم يقول أصبر، مسألة دكتاتك هذه صعيبة شوية، خليني أحتم شاور خاوتي العلماء، هذا دليل بهذا عالم تاع الصح. كذلك رابعا أن يكون زاهدا في الدنيا. مش معنى زاهد في الدنيا، مش معنى فقير يسنى الناس يعملوا دراهم، لا، عنده دراهم صح هو يسير دراهم، وإذا ما عندوش دراهم ما يخضع لحتى واحد، ما يتحي لحتى واحد، ما يتحيش والو، هذا هو الزاهد. بعض الناس يفهم الزاهد يعني لازم الإمام يمشي عفيان، يمشي أبيه ويدير ستوب، ما لازم نرش سيارة، هذا نيتوتر. النبي عليه الصلاة والسلام كان أغنى المسلمين، بعض الناس عندهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان فقير، حاشا، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير، بصح ما كان يخلي والو عنده، واش يجي ينفق، ينفق حتى يلقى بلا عشاء، بلا غدا، بلا طعام، أيام عديدة. أن يكون زاهدا، قنوعا، شجاعا، شجاعة أدبية، مقداما. يرضي ربي، ما يرضي الحكام، ما يرضي العوام. بعض الناس يقول لك أنا ما نرضيش الحكام، صحيح العوام يقودوا من وذنه، لا لا هنا ما يمشي لا مع الحكام لا مع العوام، يمشي مع الحق. وإن كان الحق يمشي معه، هذا هو من صفاته. خامسا أن يكون مشغولا له بالعلم. الطبيب يجي يقول الطبيب يقدر يفتح عيادة، لازم تشهد له الجهة المعينة في الدولة باللي فلان طبيب. كذلك ليفتي الناس، كاين بعض المفتين يجي التلفزيون يخربها ويدوروا به مع الصحفيين يستهزئوا به يتمسخروا به، هو راه داخل معاهم بلا ما يشعر. لا، لازم يكون مشغول له بالعلم، عنده آثار، عنده طلبة علم، عنده دروس، عنده كتب، العلماء يشهدوا له بالإنعام، هذا أهل الفتوى. هكذا عباد الله نتعلم من علمائنا حتى إن شاء الله نكون على بصيرة. اتقوا الله عباد الله وخذوا العلم عن العلماء الموثوقين وعن طلابهم النجباء ولا تخالفوهم بآرائكم في الدين. بعض الناس يقول أنا يا شيخ افتح بالليل كذا وكذا حرام، أنا يا ما نديرش عليه. لا لا ما تقولش عليه، ما تديرش عليه، ما تأخذش عليه إذا تخالفوا بفتوى عالم آخر ثقة معك، أما براسك لا لا. بعض الناس يقول هذا رأيه، معك هذا رأيه، أنت شكون تبعك؟ يقول لك أنا ما خرجتش عليا براسي. لا لا أخي، العالم كي تخالفوا خالفوا بعالم واحد، كيما الطبيب. الطبيب قال لك شرب هذا الدواء ثلاث مرات، راح عند طبيب واحد اخر كيف كيف طبيب ثاني الله يبان، قال لك لا لا اشرب هذا الدواء مره ماشي براسك. اليوم كاين بزاف الناس يخالفوا العلماء ماشي بفتوى علماء اخرين ثقات ثاني المستوى، لا لا براسهم، هذا خطا كبير. نحكي لكم الدولة اللي استعمرت العراق واش دارت؟ استعانت بالشيعة الروافض، هما اللي خلاوهم دخلوا العراق، وإلا ما يقدروش يدبر الجيش العراقي يحصلهم وما خوافين. فقالوا كيفاش نقنعوا الشيعة؟ قالوا نقنعوا العلماء تاعهم لأن الشيعة يمشيوا أقوال العلماء تاعهم ولا ما يقدروهم. احنا أهل السنة والجماعة إنما رحم ربي، كل واحد لا يبدو لك راسه. لا يا أخي عندك علماء خاصة علماء بلادك قال لك دير هكذا دير هكذا، ما تديرش ما تديرش، حبيت تخالفوا خالفوا بأقوال علماء آخرين ثقات أرضان ماشي يدخلوا بالحياة هكذا. أما نخالف العلماء براسي لا. كذلك علينا أن نسأل العلماء في كل مسائل الحياة. كاين بزاف الناس يسقسيو العلماء فاش الأئمة الوضوء الصلاة سجود السهو العمرة البلاد، بصح عنده مشكلة عاطفية شاف طفلة هبلاتو كيف عندك؟ ما يسقسيش العالم، يروح يسقسي شاعر. لا سقسي العالم، عندك مشكلة مع جارك سقسي العالم، ما تروحش تسقسي من ولا ولا تسقسي صاحبك. إذا علينا أن نسأل العلماء في كل مسائل الحياة، هكذا إن شاء الله تتغير حياتنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين وأغنهم من الفقر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم يا رب كل إخواننا المظلومين في كل مكان وخاصة في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم، اللهم آويهم يا رب العالمين، اللهم اشفيهم، اللهم احفظهم، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام خاصة اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم تلف رأيهم يا رب العالمين، يا الله، اللهم أنزل عليهم الفتن يا رب العقوبات خاصة في بلدانهم، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.